واعتبار الركعة في الأداء ودونها في القضاء كما سيأتي ذكره الفقهاء، وإنما ذكرته هنا تبعا للأصل، والخبر المذكور قد لا يدل على ما ذكروه لاحتمال أنه في من زال عذره كجنون، وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة فيجب عليه الصلاة، وهو أي وقت العبادة المؤداة زمن مقدر لها شرعا. بس يا مولانا كفاية كده، نقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. قبل أن ندخل في شرح ما يتعلق بدرس اليوم، هنرجع كده بس خطوة يسيرة لشيء قلناه المرة الماضية، كأنه كان فيه إيه يعني شيء ما تسرع مني، فعايزين نصوبه ونؤكد عليه. إحنا المرة الماضية تكلمنا عن البطلان، وإن البطلان يقابل الصحة، وتوقفنا في قوله يقابل الصحة البطلان، وتكلمنا عن أنواع التقابل. جميل. وقلنا إن التقابل قد يكون تقابل من قبيل تقابل الضدين، وقد يكون من قبيل تقابل النقيضين. فين بقى الشيء اللي هو اللي ما كانش دقيق اللي كان احنا عاوزين ننبه عليه المرة دي؟ هو ان انا قلت ان تقابل النقيضين احيانا بيعبروا عنه بالتقابل بين العدم والملكة. تمام. فكأني انا ظاهر كلامي يفهم منه ان تقابل النقيضين هو تقابل العدم والملكة، وفي الحقيقة ليس الامر كذلك، بل ان تقابل العدم والملكة هذا قسم مستقل من اقسام المتقابلات. فاحنا عندنا دلوقتي اربع انواع للتقابل. عندنا تقابل الضدين، وتقابل النقيضين، وتقابل العدم والملكة، وتقابل التضايف. جدع. التضايف. تضايف. وانا هقول لكم الخلط او الوهم، مش الوهم، الوهم ايه؟ قول. الوهم هو الغلط وزنا ومعنى، لكن الوهم ده شيء اخر. فالوهم جه هيظهر من الآتي. احنا قلنا ونراجع علشان الناس برضو يتثبت عندها ما سبق تقريره، واللي ما سمعش يسمع يا عم نصر. تقابل الضدين، قلنا الضدان هما امران وجوديان لا يجتمعان معا وقد يرتفعان معا، وضربنا مثال لذلك باللون الابيض مثلا واللون الأسود. لا يجتمعان معا يعني في محل واحد، وقد يرتفعان معا فيوصف الجسم. لو حد سايب حذاء ولا حاجة بره يشيله عشان الدنيا بتمطر. وقد يرتفعان معا، فالمحل قد يوصف بلون آخر غير بياض والسواد، كأن يكون أصفر. مش ممكن الجسم من كل جهة يبقى أبيض وأسود، وممكن البياض والسواد يرتفعان عن الجسم فيكون أصفر أو أحمر أو أي حاجة. فهم أمران وجوديان. النقيضين، واحد منهم وجودي والآخر عدم. نعم. بتقول ايه يا دعاء؟ طيب، واحد وجودي والآخر عدم، لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. الإنسان إما ذكر أو لا ذكر. الذكور أمر وجودي، وجودي بالمناسبة بس عشان نبقى فاهمين ما معنى وجودي وما معنى عدمي، دي حتة دقيقة لازم نفهمها. ممكن يتبادر لأذهان بعض الناس أن وجودي يعني موجود في الخارج، وليس الأمر كذلك. قابل وجودي، لا، وجودي يعني مثبت مش منفي، ولو لم يوجد في الخارج. وعدمي يعني موصوف بالنفي، موصوف بأنه عدم الشيء. كويس. فيبقى النقيضين الضد، احنا خلصنا النقيضين مش كده؟ خلصنا الضدين، النقيضين واحد وجودي والثاني عدمي، لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. قلنا المثال الإنسان وإما ذكر أو لا ذكر. هل الذكورة وعدم الذكورة قد يجتمعان معا في محل واحد؟ مش ممكن، لا يتصور عقلا. طب ممكن يرتفعان عن هذا المحل؟ مش ممكن، لأن طالما بنتكلم عن الإنسان يبقى هو إما ذكر أو لا ذكر. لا ذكر بيجيب لنا الأنثى والخنثى، فالأنثى ضد مش نقيض، لكن اللا ذكر ده يعتبر نقيض. القسم الرابع الثالث تقابل العدم والملكة. تقابل العدم والملكة أمران برضو، أحدهما وجودي والآخر عدمي، ومن هنا جاء الخلط أو الوهم. أمران أحدهما وجودي والآخر عدمي، لا يجتمعان معا وقد يرتفعان معا. يبقى الفرق بين تقابل العدم والملكة وبين تقابل النقيضين قابلية خلو المحل عن أحدهما. إزاي هذا الكلام بقى؟ لما المحل يكون قابل لأن يتصف بأحد الوصفين يسمى تقابل الوصفين فيه إنه من قبيل تقابل العدم والملكة. برضو يعني إيه؟ يعني الإنسان ممكن يوصف بالبصر وممكن يوصف بالعمى والعياذ بالله. هو الإنسان قابل لأن يكون مبصرا وقابل لأن يكون غير مبصر ولا لا؟ قابل. طب لو جينا للحيطة دي نقدر نصفها بالبصر أو بالعمى؟ ما ينفعش نصفها بالبصر أو بالعمى، لأنها ليست قابلة لا لبصر ولا لعمى. الحمار أعزكم الله ينفع نصفه بالعلم أو بالجهل؟ لأنه غير قابل. لذلك البيت الشهير هذا اللي هو بتاع الحمار الحكيم توما، قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر لكنت أركبه، لأني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركبه. فاعترض على هذا البيت بأن الحمار أصلا غير قابل للعلم أو للجهل، فلا يمكن أن يوصف لا بعلم ولا بجهل. حقيقة مجاز يعني غير قابل يبقى غلط، وصفه بالعلم والجهل غلط، غير قابل. يبقى التقابل العدم والملكة واحد وجودي والآخر عدمي، زي بالضبط تقابل النقيضين. لا يجتمعان معا وقد يرتفعان معا. امتى يرتفعان معا؟ لما يكون المحل مش قابل اصلا. ما هو في الحيطة العلم والجهل مرفوعين عن الحيطة لانها مش قابلة، فيبقى تقابل العدم والملكة يكون فيما ايه فيما كان شأنه. هكذا القسم الرابع او الصنف الرابع تقابل التضايف. تقابل التضايف هذا بيكون بين امرين لا يجتمعان معا برضو وقد يرتفعان معا، ولكن تعقل احدهما موقوف على تعقل الاخر. ما نقدرش نقول وجوديان ولا غير وجوديان، ما نقدرش نقول امران وجوديان او غير وجوديان، زي ما قلنا قبل كده في التناقض لا، ما هم وجوديين الاثنين وجوديين، زي الابوه والبنوه. الابوه والبنوه لا يجتمعان معا من كل جهه في المحل الواحد، يعني ما ينفعش انا بقى ابو فلان وابنه في نفس الوقت، بس انا اب من جهه من حيث ان عندي ابن، وابن من جهه من حيث ان ابي عايش، بس دي جهتين مختلفتين، لكن نتكلم من جهه واحده. فالابوه والبنوه لا يجتمعان معا وقد يرتفعان معا، فيما اذا كان الشخص أبوه ليس موجودا وليس عنده ابن، أو في حق مثلا سيدنا آدم قبل أن يولد له ليس له أب، أو سيدنا عيسى ليس له أب وليس له ابن لم يتزوج، هو اللي سل كده هيفضل شغال كده. وتعقل احدهما موقوف على تعقل الاخر، مش هتفهم يعني ايه ابوه الا لما تفهم يعني ايه بنوه، ومش هتفهم برضه يعني ايه بنوه الا لما تفهم يعني ايه ابوه. فتعقل الابوه موقوف على تعقل البنوه، وتعقل البنوه موقوف على تعقل الابوه. واضح كده؟ يبقى التقابل كم نوع؟ يعني ايه تقابل الاول؟ يكون بين الشيئين تغاير. ونضيف حتى كمان صغيرة كده لمزيد إيضاح، نقول التقابل هو غاية المنافاة. غاية المنافاة دي اللي هي ايه؟ العامل المشترك بين الأربع أنواع ايه؟ الله يفتح عليه. أنهما لا يجتمعان معا، ما هو العامل المشترك بين الضدين لا يجتمعان معا، بين النقيضين لا يجتمعان معا، بين الابوه والبنوه لا يجتمعان معا، تضايف يعني، بين العدم والملكه لا يجتمعان معا، لكن قد يرتفعان وقد لا يرتفعان. يرتفعان في التضاد والعدم والملكه والتضايف، ولا يرتفعان في النقيضين. ماشي الحال كده؟ كويس. ولا نقول كمان التقابل ثاني يا سيدي؟ التقابل زي ما قلنا أن يكون بين الشيئين تغاير، أو هو غاية المنافاة. غاية المنافاة اللي هي إيه؟ عدم مكنة الاجتماع معا. ماشي الحال كده؟ نعم. نعم. بالنسبة للتضارب بين أمرين لا يجتمعان معا وقد يرتفعان معا، ولكن تعقل أحدهما موقوف أحدهما، تعقل أحدهما مضاف مضاف إليه موقوفا على تعقل الآخر، يعني مثل مثلا العمى والبصر أو الحياة أو الموت. لا، يعني العمى والبصر مش متضايفين، العمى والبصر متقابلين تقابل العلم والملك. ليه؟ لأن العمى ده احنا بنقول ان الابوه، ان تقابل التضايف ده بين امرين وجوديين. مش لسه ناصر سائل السؤال ده وقال احنا هنقول فيها زي ما بنقول في غيرهم وجوديين ولا واحد وجودي واحد عدمي؟ قلت له لا، الاثنين وجوديين. الابوه لها تعريف ثبوتي اثبات، يعني فيه ثبوت ما فيهوش نفي، والبنوه لها تعريف ثبوتي برضه، فيبقى امرين وجوديين. لكن العمى والبصر يا علا مختلفين. العمى والبصر، البصر هو عدم العمى، او العمى هو عدم البصر، الادق ان احنا نقول كده، العمى هو عدم البصر. فبقى واحد منهم وجودي تعريفه فيه ثبوت، والاخر عدمي تعريفه فيه نفي، فيبقى التقابل بينهم ما هواش لا من قبيل تقابل النقيضين، لان النقيضين الاثنين واحد وجودي والتاني عدمي، ولا هو من تقابل. بس النقيضين صحيح، ده واحد وجودي واحد عدمي برضه، وهنا واحد وجودي واحد عدمي، بس ايه اللي يفرق بين النقيضين وبين الضدين؟ هيق حتة قابلية المحل ان يتصف به ملك، العدم والملكة. فالتقابل من العدم والملكة في العمى والبصر هما من هذا القبيل، لان واحد وجودي والتاني عدمي، وهما متعلقان فقط بالمحال التي يمكن ان تتصف بهما، فيبقوا من قبيل التقابل بين العدم والملكة. طيب ممكن بس او حاسه يعني كانه مولانا لازم يكون تضايق، يعني تعريف التضايق يكون للعدم والملكه، العدم والملكه تعريفها للتضايق يعني هلا معناه. ولكن تعقل احدهما موقوف على تعقل ده في التضايق. طيب يعني انه مثلا انا حتى اعرف شيء لازم اعرف معنى الشيء الاخر، يعني مثلا حتى انا هيك تخيلت يعني حتى اعرف معنى بس التضايق في التضايق الاثنين وجوديين. طيب هو مولانا بالنسبة للأبوة والبنوة، يعني أنا ما لي بحاجة حتى أعرف معنات البنوة أعرف معنات الأبوة، يعني حاسة يعني حتى أعرف العمى والبصر محتاجة أعرف شو يعني البصر حتى أعرف معنى العمى. طيب بس واحد وجودي والتاني عدم، لما يكون الاثنين وجوديين بقى هيبقى التقابل هنا من أي صنف؟ نرسمها على السبورة ولا تمام؟ لا ماما بتشرح لك في البيت. لسه ما بدأتش. انا فهمان منيح بس يعني حاسة في عكس، يعني لازم يكون هذا التعريف او بالامثلة يعني عكس. هي الامثلة دايما بنقول ان المثال يقصد به مطلق التوضيح. يعني هو انا او ممكن يعني انا معلوم اخذت انا قبل هالمرة انه يعني حتى اتخيل معنى العمى لازم يكون مفهوم عندي معنى البصر بذهني، او حتى اتخيل معنى العلم لازم يكون الجهل يكون عندي مفهوم. كلام جميل. وبعدين يعني انا العمى والبصر هو من باب العدم والملك والموت والحياة. طيب ماشي، فين المشكلة بقى؟ التعريف يعني حسيته مو مناسب. يعني ليه مو مناسب؟ ليه مو مناسب؟ انا معاك اقول لقايه نهايه المطاف. ليه مش مناسب؟ التضايق انسب يعني ليكون للعدم والملكه تعقل احد. يا علا يا علا، العدم والملكه واحد وجودي والتاني عدمي، والتضايق الاثنين وجوديين، فازاي يبقى تعريف العدم والملكه تعريف التضايق انسب للعدم والملكه اذا كان هما يعني مختلفان بالذات؟ ماشي من قلبك يا بنتي. العمى له تعريف ثبوتي، والبصر له تعريف عدمي. العمى له تعريف عدمي والبصر له تعريف ثبوتي، فواحد وجودي والتاني عدمي. طب ده انهي واحد؟ سيبك من الامثله، خلينا نضبط المهايا. ايه تعريف النقيضين؟ امران احدهما وجودي والاخر عدمي. وبعدين كملي. يجتمعان معا وقد يرتفعان. مش اطلعي برا. حاضر، بس بعد ما هي تقول هي اللي هتمليكوا دلوقتي. ها تاني انا عامل نفسي ما سمعتش. النقيضان ايه اللي مالهم؟ امران وجودي يجتمعان معا ولا يرتفعان. ركزي ركزي، انا عارف ان هم حزينك عشان انت كل مره انت اللي بتجاوب. النقيضان يا علا، النقيضان امران. أيوة. احدهما وجودي والاخر عدمي، لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. كويس، عدينا ربع الطريق. والضدين؟ امران وجوديان. كويس، يبقى الفرق بين الضدين والنقيضين زي ما بنقول دايما ان الضدين وجوديين والنقيضين واحد وجودي والتاني عدمي. ماله بقى الضدين؟ لا كويس، ما قلناش اي امثله لغايه دلوقتي. انت فاهمه الكلام ده؟ فاهماه. طيب تقابل العدم والملكه، ما احنا قلنا ان سبب الخلط بتاع المره اللي فاتت ان هو زيه زي النقيض بالظبط، بس في حته ايه؟ حته انه يكون في محل، حته قابليه المحل دي. أي قولي أمران أحدهما وجودي والآخر عدمي لا يجتمعان معا وقد يرتفعان. أمران إيه؟ أحدهما إيه؟ وجودي والآخر؟ الآخر عدمي. أي لا يجتمعان معا وقد يرتفعان معا بشرط أن يكون في محل قابل لأن يتصف بأحدهما. هو ده القيد الزائد. بشرط أن يكون يعني العدم والملكة دول في محل قابل لأن يتصف بأحدهما. ماشي كده؟ طيب تجيك من الأمثلة بقى خالص. طب التضايف تقابل المتضايفين لا يجتمعان معا اللي هم ايه؟ أمران وصفهم ايه؟ وجوديان. كويس. لا يجتمعان معا وقد يرتفعان معا ولكن تعقل احدهما موقوفا على تعقل الاخر. ممتاز. خلاص نشوف بقى التعريف، نشوف بقى الأمثلة. انا هدي اي مثال في اي حاجة وانت قولي ده من انهي قبيل. الوجود واللا وجود. نقيدة. تمام. السواد والبياض سهل اهو. ضدين. الموت والحياة. ارضي المثال على التعريف. الحياة وجودي ولا عدمي؟ طب والموت عدم. لو فطرنا انه عدم الحياة هيبقى عدمي. طيب اي طب هو في واحد وجودي واحد عدمي، في محل ممكن لا يوصف لا بموت ولا حياة؟ ممكن طبعا. الجمادات، هو الجماد لا يوصف بحياة ولا بموت، يبقى دول من قبيل تقابل ايه؟ ليه؟ لان هما امرين، واحد وجودي والتاني عدمي، وهما في محل قابل لاحدهما. لكن الوجود واللا وجود ده اي حادث يا موجود يا غير موجود. ماشي كويس كده. طب التضايف نجيب له مثال. الابوة والبنوة مثلا، الاستاذ والتلميذ. هو ده بالك الحركة والسكون من قبيل التضايف. التضايف لا من قبيل، من قبيل لا الحركة والسكون ممكن يكون في، ممكن يكون من قبيل النقيضين. لو قلنا ان السكون في في في قوه عدم يعني معناها عدم الحركه، وان اي جسم يا ساكن يا متحرك، يبقى كانك بتقول متحرك او لا متحرك، يعني في قوه لا متحرك، يعني في قوه بيقولوا عليه ايه؟ تردد بين النفي والاثبات. لا مش ده غرضي. بيقولوا عليه يا بنتي اصبري، يقولوا عليه في قوة النقيض. في قوة ما هوش نقيض حقيقة، لأن مش مصوغ بصياغة النفي بتاعت النقيض، لكن في قوته في معناه. يعني كويس كده فهمنا أنواع التقابل الأربعة. ماشي أقولها كده خلاص. بس مولانا تعقل أحدهما أحدهما. أي ما أنا مش هعرف يعني إيه أب إلا ما أعرف يعني إيه ابن. مش هعرف يعني إيه ما معنى صفة الأبوة غير لما أعرف صفة البنوة. دي مبنية على دي ودي مبنية على دي. وحتى ده في المنطق لما يتكلموا عن الدور بيقولوا الدور من المحال، من المحالات تسلسل الدور، يقوموا يستثنوا منه إيه؟ الدور التضايفي ده اللي هو الدور فيه دور تعقلي فقط مش دور في الوجود. يعني الوصف عشان يتعقل يقوم لابد ان ايه يتعقل مقابله، فليس يقول عليه الدور الجائز. لان احنا بنقول الدور توقف الشيء على ما يتوقف ذلك الشيء عليه. طب ما هو نفس الحكايه هنا، قال لك لا ده في دور سبقي ودور معي. ها، فالدور السبقي هو اللي محال والدور المعي هو اللي جائز، زي مثال الابوه والبنوه، معي يعني معا. طيب يبقى امران وجوديان في التضايف، مفيش وجودي وعدمي. وجودي وعدمي مش موجوده بس في الثلاث انواع غير في النقيضين، والباقي كلهم وجوديان. وانا اسف، في النقيضين وفي العدم والملكه. نعم بتقول يا باشمهندس، ما انا قلتها هتقول ايه؟ مين يحب يقول؟ مين الشطوره اللي هيقول؟ قول يا صقر. طب انواع التقابل الذي هو غايه المنافاه، النوع الاول تقابل النقيضين. خلص الدنيا اللي يريح حضرتك. ماشي. اولا تقابل الضدين او ضدان، امران وجوديان لا يجتمعان معا وقد يرتفعان. مثاله استنى بس عشان هو بيكتب، انت بتملي دلوقتي، سيبك من الامثله دلوقتي. ثانيا تقابل النقيضين، النقيضان امران احدهما وجودي والاخر عدمي لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. ثالثا تقابل العدم والملكة، أمران أحدهما وجودي والآخر عدمي لا يجتمعان معا وقد يرتفعان بشرط قابلية المحل للاتصاف بأحدهما. رابعا تقابل التضايف، التضايف المتضايفان يعني أمران وجوديان لا يجتمعان معا وقد يرتفعان معا. يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر، يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر. حد يحب يقول تاني؟ تحب تقول يا عبد الستار؟ ماشي قول. التقابل هو غاية المنافاة ومطلق التغاير، وهو أربعة أنواع. النوع الأول قبض الدار، وهو أمران وجوديان لا يجتمعان معا وقد يرتفعان معا مثل البياض والسواد. ما تمثلش. النقيض أمران أحدهما وجودي والآخر عدمي لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. العدم والملكة أمران أحدهما وجودي والآخر عدمي لا يجتمعان معا وقد يرتفعان معا بشرط أن يكون المحل قابلا للوصل أحدهما أو بأحد الوصفين. الاتصاف بأحدهما ماشي صح. النوع الرابع هو المضايفان، وهو أمران وجوديان لا يجتمعان معا وقد يرتفعان معا ويتوقف تعقل أحدهم على الأرض. أحدهم على الأرض. أحسنت يا عبد الستار. حد يحب يقول تاني؟ طيب قول يا محمود. التقابل غاية المنافاة مخلوطان أمران وجوديان لا يجتمعان معا وقد يرتفعان معا. النقيضان نقيضان النقيضان بالضبط نقيض نقيض نقيضان أمران أحدهما وجودي والآخر عدمي. نورا يا حجة نور الدنيا كلها والله الله يديك الصح. لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. العدم والبلد أمران أحدهما وجودي والآخر عدمي لا يجتمعان معا وقد يرتفعان معا بشرط أن يكون المحل قابل لأن يتصف لأن يوصف التضايق أمران وجوديان أحدهما وجودي أمران وجوديان أمران وجوديان لا يجتمعان معا وقد يرتفعان معا بشرط تعقل أحدهما موقوف على تعقل. أحسنت. بنانيت حد عايز يقول اي بس استنى ما نخلص تسميع هنخلص تسميع بس او نشوف يعني التكرار بعالم الشفاط هتقول انت ولا ماما اللي هتقول قولي. طيب التقابل هو عدم المنافع التقابل هو غاية منافع وهو أربعة أنواع. النوع الأول الضدان وهما أمران وجوديان قد يرتفعان معا لا يجتمعان معا وقد يرتفعان معا. النقيضين أمران أحدهما وجودي والآخر عدمي لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. والعدم والملكة أمران أحدهما وجودي والآخر عدمي لا يجتمعان معا وقد يرتفعان معا بشرط أن يوصف أحدهما أن يكون المحل قابلا للوصف لأحدهما أو الاتصاف لأحدهما قابلا للوصف لأحدهما. التضايق أمران وجوديان لا يجتمعان معا وقد يرتفعان معا ولكن تعقل أحدهما موقوفا على تعقل الآخر. أحسنت. تفضل يا باشمهندس. العدم والملكة الصفي لأحدهما ولا بهما؟ لا بأحدهما هيوصف بهما معا ازاي؟ بواحد منهم يعني يتقال عليه عالم يتقال عليه جاهل لكن عالم وجاهل مع بعض كده؟ لا مش لازم مع بعض يعني بهما يعني بأحدهما برضه. فهمنا الكلام ده؟ تخبي انت في الدرة بس انا شايفك. ازيك يا حسن؟ عامل ايه؟ طيب تعالوا بقى مع بعضينا كده نطبق هذا الكلام على العبارة بتاعت الشيخ. نعم. اختبار ده ليكوا بقى. العبارة بتاعت المرة اللي فاتت يا فضيلة مولانا. فاهم يا محمد؟ الشيخ بيقول ايه؟ اقرا لي العبارة كده عن صابر. قال ويقابلها أي الصحة البطلان. كويس جدا كامل. فهو مخالفة أيوة الفعل ذي الوجهين الشرع. وقيل في العبادة عدم إسقاطها القضاء. بيقول لك البطلان هو مخالفة الفعل. ركزوا بقى عشان اللي هيجاوب هديله مكافأة. هو لازم المكافأة تكون كام؟ يمكن هديله بوسة. تفكيرك بقى مادي خالص. ويقابلها أي الصحة البطلان فهو مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع. ماشي؟ نعم ماشي. مخالفة إيه؟ الفعل ذي الوجهين الشرع. وقيل في العبادة عدم إسقاطها القضاء. كويس كده؟ يبقى عندنا تعريفين: مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع وعدم إسقاطها القضاء. كويس؟ أنا لسه سألت عشان ترفع إيدك. التسرع ده هو اللي موديك في داهية. مين التعريف الأولاني ده؟ من قبيل اي نوع من انواع هو اثبت التقابل ابتداء، بس ساق تعريف وساق تعريف اخر وكل منهما يصدق عليه انه تقابل. مخالفة الفعل دي الوجهين، امر الشارع وعدم اسقاطها القضاء في العبادة. التعريف الاولاني ده من انهي نوع من انواع التقابل، والتعريف الثاني من انهي نوع من انواع التقابل يا شطار؟ نتأمل كده معاكم دقيقة للتأمل. كش مالك في حد لسه مش فاهم انواع التقابل؟ لا ينال العلم مستحن ولا متكبر. طيب الحمد لله كلنا فاهمين. اصبر اصبر اصبر ولك الجنة. هنسقف لك كلنا. ها حد وصل لحاجة غير عبد الستار ولا دقيقة ما عدتش؟ وصلت لحاجة عبد الستار بتهيألي كده العدم والملكة الأولاني التعريف. طب وبعدين والتعريف الثاني؟ لا طب ما شوف يا جماعة نرجع للتعريف. اللي يشكل عليه شيء يرجع للتعريف ويغمض عينه كده وينسى التوتر ويعرض قدامه ده على التعريف الأربعة اللي قلناهم. ولما تكثر عليك الحاجة تقوم تعمل شيء بيسميه الأصوليين أو الأصوليون، يعني عشان ما حدش يقول الشيخ بيلحن، يعني بتكلم بالعامية، يعني بيسموه إيه؟ السبر بالسين والتقسيم. يعني ايه السبر والتقسيم؟ يعني تجمع كل الاوصاف في الاصول كده الصالحة للتعليل وتستبعد منها ما لا يصلح للتعليل، فاللي يبقى يكون هو المراد. فانت دلوقتي محتار ما بين ايه اربع حاجات، تقوم تشوف مين فيهم الاول اللي مش نافع وتشطبه. هيبقى عندك اتنين مثلا في الاخر انت متردد بينهم، تشوف بقى ايه مين فيهم الاشبه. ايه في حاجة؟ السبر والتقسيم. والغش ممنوع طبعا، ده بنسميه كويز، يعني كويز يعني مسابقه كده سريعه يعني ما فيهاش حاجه. ها مين عاوز يجاوب؟ ها التعريف الثاني بقى اللي هو يعني عدم اسقاط القضاء يا بني، يعني قول البطان وعدم عدم اسقاط القضاء في العباد. تقابل طبعا بين الصحة وبين البطلان هنا، لان احنا قلنا في الصحة ايه؟ الصحة موافقة الفعل ذي الوجهين امر الشارع وايه والاجزاء، وقيل الاجزاء وقيل صحة العبادة ذي اجزاؤها. فهنا بيقولك البطلان بقى عكسه، مخالفة الفعل ذي الوجهين أمر الشارع ده مقابل المعتمد، ومقابل الوجه الضعيف عدم الإجزاء. انت مين؟ هي سلدة. سلدة وتنقبت؟ لما تعرف عليك أهلا يا سلدة. هتقول ماشي مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع ده من مقابلة انواع التضايف. من ايه يا فندم؟ نوع من انواع التضايف. التضايف والتعريف الثالث الثاني دوت نقيضين. طيب انا مش هقول صح ولا غلط. قول يا عبد الستار انت ليك الاولوية، انت اول واحد خلصت. الاولاني مولانا من قبيل التضاد، والثاني من قبيل عدم الملكة. مش هقول صح ولا غلط برضه غير في الاخر. ايوه يا صادق، عايز تقول حاجة؟ زي ما قال عبد الستار. عايز تقول انت فضلتك عايز تقول ايه؟ الاولاني التضاد. وانت عايز تقول ايه؟ الاولاني التضاد والثاني عدم الملكة. يعني موافق. ها يا علي اتفضل برافع يا ابني. حد عايز يقول حاجه ثاني؟ انت عاوز تقول حاجه؟ والثاني؟ ايوه يا فندم بألف سلامه، ونسألك الدعاء لنا جميعا. الله يكرمك يا حاج. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الأول ضدين والثاني نقيضين، مين يزود؟ عشان خاطر الحاجة بس. على حسب التعريف، في تعريف قال عدم إسقاط القضاء، وفي تعريف قال مخالفة. طيب الجواب الصحيح هو جواب عبد الستار والشيخ محمد والشيخ صابر والشيخ عبد الستار برضه والشيخ محمود. صح جدعان، نسقف لهم بقى كلنا. ادي مكافأة يا جماعة الخير والإيمان. ارجعوا للتعاريف، للتعريف نفسه بيقول ايه. مش احنا قلنا ان ال اسمه ايه ده النقيضين والعدم والملكة واحد وجودي والتاني عدمي؟ طب احنا بنقول هنا، احنا بنعمل الاستبعاد اهو، بنقول هنا في في في في تعريف البطلان مخالفة. يبقى وجودي ولا مش وجودي؟ وجودي اهو، يبقى موافقة الفعل مخالفة الفعل، امران وجوديان. يبقى لا هي عدم ملكة ولا هي نقيضين. طب يا ترى يا هل ترى، هل هي بقى من قبيل التضايف ولا من قبيل التضاد؟ هو تعقل البطلان موقوف على تعقل اللي اسمه ايه التاني ده الصحة؟ ابدا. يبقى من قبيل ايه؟ فتعين التضاد. طيب تعال نشوف تعريف التضاد برضو عشان نتأكد، قبل ما نقول تعين عشان نتأكد ان هو اللي عليه العين. التضاد بنقول ايه؟ الامران وجوديان لا يجتمعان معا وقد يرتفعان معا. هو ممكن الصحة والبطلان يسلبا عن فعل من الافعال؟ اه ممكن. ايه يعني المشكلة؟ لا يوصف لا بصحة ولا ببطلان. طيب التاني بقى، وقيل في العبادة عدم اسقاطها القضاء. عدم ده بيعب، ده بيغششك، ده بيقول لك عدم. يبقى سيبك من اللي فيهم ايه امرين وجوديين، يبقى نبعد عن التضايف والتضاد. يبقى يا اما هم نقيضين يا اما عدم ملكة. طب هو البطلان والصحة نقيضين؟ تعال نرجع للتعريف. ده احنا بنقول عما من شأنه أن يوصف بهما. ففي حاجات تانية ممكن ما توصفش بهما، في يبقوا على طول من قبيل العدم والملكة. يبقى التعريف الأولاني التقابل فيه من قبيل تقابل الضدين أو التضاد، وفي الثاني من قبيل التقابل بين العدم والملكة. نعم يا سيدي الفريق. وقد يرتفعان معا، لكن هنا في التعريف هو مخالفة الفعل لذل وجهين. أي ممكن ما يجتمعوش مع بعض في وقت واحد في محل واحد، وممكن يسلب عن الفعل، لا يوصف لا بصحة ولا ببطلان. فالعقد الموقوف مثلا لا صحيح ولا باطل، لا موقوف مثلا يعني. ماشي. انت اسمك ايه بس عشان انا بنسى؟ هشام. هشام شاء الله مش هنسى ثانية يا محمود يا مصطفى يا محمود. نعم. هل فهمك للموافقة موقوف على فهمك للمخالفة؟ يعني ايه انت موافقني؟ يعني ايه يعني ايه انت موافقني؟ يعني ما يدني يعني بتقول بقولي خلاص انت فهمت الموافقة اهو. يعني ايه المخالفة؟ يعني انا لا اقول بقولك. هو انا عشان افهم المخالفة لازم اتعقل الموافقة وبعد تعقل الموافقة اتعقل المخالفة؟ ابدا. طب الابوة والبنوة؟ اب يعني ايه اب؟ يعني له ابن. ابن يعني ايه ابن؟ يعني له اب. يبقى عشان افهم الابوة او افهم البنوة لازم اتعقل ما معنى البنوة عشان افهم الابوة او اتعقل ما معنى الابوة عشان افهم البنوة. فتعقل احدهما موقوف على تعقل الاخر علاقة طردية. يعني ده وده مش ده بس والتاني لا. نعم. لا مش لازم خالص. توافقني يعني ايه؟ مين موافقني يا جماعة؟ انا موافقك. يعني ايه موافقني؟ يعني اقول بقولك يا مولانا. ولم يخطر في بالك اصلا قضية المخالفة. لكن الابوة لازم تتعقل البنوة. ماشي الحال؟ فهمنا؟ ايه تقول ايه؟ معنى الوجود والعدم. قلنا معنى الوجود مثبت. الوجود يعني معناه ان كل منهما ليس معناه عدم كذا. ده الوجود بغض النظر عن كونه موجودا بالخارج او ليس موجودا بالخارج. يعني مثلا يعني معنى الموافقة ايه؟ ان تقولي بقولي. لكن معنى العمى عدم البصر مثلا. يعني معنى الجهل عدم العلم. وإن أردت أن تحد الجهل من بعد حد العلم كان سهلا وهو انتفاء العلم بالمقصود فافهم فهذا أوجاز الحدود. طب التعريف الثاني ليه عدم المركة؟ إيه الفرق ما بين النقيضين بين عدم المركة؟ خلينا أقول إنها عدم المركة. إن النقيضين دائرتهم أوسع. أما العدم والملكة فيختص بما بأن وصفين تعرفهم هو هو تعريف النقيضين. بس الوصفين دول بيتعلق بشيء يقبل أن يتصف بهما. فمعنى ذلك أن في شيء آخر لا يقبل أن يتصف بهما. زي العلم والجهل زي الحياة والموت. لما بوصف الإنسان بالحياة والموت أو بوصف الإنسان بالعمى والجهل بالعلم والجهل ده لانه قابل لانه يكون عالم وقابل انه يكون جاهل. لكن الحيطة حاجة ثانية بقى ليست قابلة لانها توصف بعلم ولا بجهل ولا بحياة او بموت. فيبقى التقابل هنا صحيح. هما امرين لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا بس فين؟ فيما كان قابلا لان يتصف بهما. فانا كبني ادم يا عايش يا ميت لان انا قابل لان اتصف بهما. لكن الحيطة مش موضوع ما لاش دعوها خالص. انا كبني ادم في حقي انا يا عالم يا جاهل. ليه؟ لان انا محل قابل للاتصاف بهما. ولذلك كان هو ده السادة الاشاعرة لما قالوا ان الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارج العالم. قالوا كده ربنا ليس داخل ولا خارج. فالناس اللي مش فاهمة قالوا أنتم تعبدون عدما. ليه بتقولوا كده؟ قالوا لأن الموجود يا داخل العالم يا خارج العالم. فربنا ليس داخل العالم لأن هيبقى كده في حلول فيبقى لابد أن يكون خارج العالم في السماء. ده كلامه. ويقول لك مش عارف قال مش عارف فلان الفلاني الله مباين لخلقه. فيقول لك اهو يبقى خارج مباين يعني خارج العالم. فتيجي انت تقول له بس معلش يا اخينا انت مش فاهم، بمنتهى الادب يعني كده. ليه؟ لان لان الدخول والخروج التقابل بينهم ده فيما كان قابلا لان يتصف بهما، فده في الحوادث يا مغفل يا بعيد كده. ده بقينا قلات الادب، لا احذف دي من المطبخ، احذف دي من المطبخ يا مولانا انت مش فاهم. فالدخول والخروج ده فيما كان قابلا لان يكون داخلا او خارجا، لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يتصف لا بدخول ولا خروج، دي من صفات الحوادث، من صفات الحوادث. انت بتقول هو داخل العالم ما ينفعش عشان ده اسمه حلول، ماشي انت كده، وبعت له الايه اللايك ده بتاع الفيسبوك، بس ما ينفعش برضو تصفه بان خارج العالم. ليه؟ لان انت هربت من محذور الحلول في داخل العالم، وما هربتش من محذور التحيز في خارج العالم. التحيز ما طالما خارج يبقى في حد لله، على الاقل هيقف عند بداية حدود العالم، يبقى ربنا متحيز سبحانه وتعالى عما يقولون علوهم كبير. ومدام خارج العالم يبقى في مكان، ومدام في مكان يبقى مفتقر إليه، ومدام في مكان يبقى المكان أكبر من ربنا سبحانه وتعالى ضرورة، أن الظرف أوسع من المظروف، وكلها لوازم. شوف بقول لوازم وحط تحت لوازم دي شرطة، لوازم فاسدة، لان الاخر هذا اللي بيقول لك خارج وداخل ده ما بيقولش بيها في الغالب يعني، ولو قال بها صراحة لكفر. ولذلك يقول العلماء لازم المذهب ليس بمذهب الا ان يقر به صاحبه، يقول لك اه، تقول له ده يلزم من كده انه جسم، يقول لك جسم جسم وماله، يلزم من كده التحيز، يلزم من كده الافتقار، طب وايه يعني؟ فيلتزم. لكن هو اللوازم دي قد لا تخطر على البال، او قد لا يفهمها فينفيها، يقول لك لا هو كلامي صح كده، بس انا الحاجات دي مش مش مش مش, مش ما بقولش بيها، ومش ما تلزمنيش، ومش عايزها، مش عايز اسمع الكلام ده، بيحط ايده في ودني. ماشي يا شباب. في واحد فاضل اسمه الدكتور عبد السلام العتيق، الدكتور عبد السلام بيدرس هذا الكتاب في مضيافة الشيخ اسماعيل صادق العدوي، وهو مدرس اصول الفقه في كلية الشريعة وصديقي يعني من سنين طويلة، وهو اخذ على عاتقه ان يختم هذا الكتاب في سنة واحدة، واخد بالك؟ فليمل من طريقتنا دي يروح يحضر درس الدكتور عبد السلام، هيختم الكتاب في سنة على طول يا شيخ صادق، واخد بالك ازاي؟ واللي عايز يبقى واد يعني كده، ودي طريقة يعني، ما بالهمش ان الدكتور عبد السلام بيشرح بالطريقة دي، دي مسلك يعني، لكن اللي عاوز يستمر معنا في هذا يصبر بقى على ايه طريقتنا دي. هو حر الجامعة اولى من الترجيح، لكن الدكتور عبد السلام قال خلص الكتاب في سنة تقريبا، في اربع محاضرات كان وصل للي احنا وصلنا له في 40 محاضرة تقريبا يعني، تقريبا. وهي برضه هتاخد فكره يعني عن الكتاب، جزاه الله خيرا يعني. انا يعني بقول الكلام ده للناس اللي عايزه ايه بسرعه يعني تبقى خلصت الكتاب من اوله لاخره. معرفش حد الدراسات بتحضر ارواح، انا ماليش شأن، انا بتكلم في معنى معين. اللي عاوز يعني يصبر على طريقتنا دي يتحمل. نعم الشغله صعبه، اذا حضر عمل يحفظ المتن، يحفظ المتن سهله يعني مش قصه. ها هنقرا ايه بقى النهارده؟ ادخل في الدرس. خفيت ولا لدرجة اني فكرت والله اديه كلمة الضاع يعني لي انا بس يعني تصبر بس تصبر. لا تمام كده. دي فاهمة يا سيدنا اللي احنا قلناه ولا في شيء صعب عليك؟ تمام؟ صعب؟ ما تهمتي شيئا ما؟ قليل كويس جدا. قليلك لا يقال له قليل. طيب يلا يا أولاد يلا. في حد عنده سؤال فيما قلناه؟ تمام. إجابة صح. إجابة. قال رحمه الله تعالى: والأصح أن الأداء فعل العبادة صوما أو صلاة أو غيرهما أو فعل ركعة من الصلاة في وقتها مع فعل البقية بعده واجبة كانت أو مندوبة. وتعبيري بالركعة هنا وبدونها في القضاء أولى من تعبيره بالبعض لما لا يخفى، ولخبر الصحيحين: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هنتكلم دلوقتي عن الأداء والقضاء. ساعات واحد يقول له أنت بتصلي إيه دلوقتي؟ أنا بقضي حاجة من اللي عليا، أو أنا إيه الصلاة دي مؤداه أو كده. يعني إيه أداء؟ أداء ويعني إيه قضاء. فاحنا بنقول الاداء ده عبارة عن ايقاع، ايقاع العبادة في وقتها المقدر لها شرعا من غير ان توصف باداء مختلف. يبقى الاداء ايه؟ ايقاع العبادة في وقتها المقدر لها شرعا من غير أن توصف بأداء مختلف. طب والقضاء؟ إيقاع العبادة بعد وقتها المقدر لها شرع. الأداء إيقاع العبادة في وقتها المقدر لها شرعا من غير أن تسبق بأداء مختلف. كل الناس الجداد دول اللي ناويين يواظبوا يعني معانا على الدرس، عرفوهم الجروب بتاع الواتساب ده اللي بنتكلم فيه مع بعض عن المواعيد وكده، علشان ما حدش يجي إذا كان حد عايز يستمر، يعني ما حدش يجي وإحنا نكون مثلا معتذرين أو كذا إلى آخره. احنا عاوزين نعمل زي يعني كراسه مثلا صغيره او كده، او كراسه كل الناس بتوعنا نكتب بس تليفوناتهم، عايز الجديد اي جديد نكتب تليفونه ونضيفه على طول للمجموعه بس. بتاعت الاربعين والله انا نسيت، انا اسف انا اسف. ان شاء الله الاحد القادم تكون معي مطبوعة ومختومة بأسماءكم كلها إن شاء الله. هو اتأخرنا لأن الورقة كانت ضايعة ولقيناها الحمد لله. شاول مين كان ضايع؟ من مين كان ضايع؟ مني أنا، ما يعتبروها مني أنا والشيخ محمد واحد يعني. ولقيناها الحمد لله. فإن شاء الله التأخير بقى من عندي أنا من الأسبوع اللي فات، الورقة معي من الأسبوع اللي فات، التأخير من عندي، نجيبها المرة الجاية إن شاء الله. الناس نفسها تاخد الاجازه نعمل مجلس تاني ان شاء الله. انت مش حضرت المجلس؟ نعم. يبقى يحضر المجلس الثاني. نعمل المجلس الثاني. وانت كمان. وانت كمان واقرا ابو الحاج عبد الرحمن. كل الناس اللي ما حضرتش يعني نعمل لهم مجلس اخر مش هيجرح حاجه. مين؟ الاستاذ عمرو. حضرت؟ انا حضرت. ايوه ده يحيى محضر. يحيى جه واحنا بنكشف للاسف. كل مده كده نعمل مجلس مره في الاربعين الحاجات اللي فيها سماعات يعني مره في الاربعين مره في الثلاثيات حاجات خفيفه ان شاء الله. ماشي خلينا في اللي احنا فيه بس دلوقتي. فاحنا بنقول ان الاداء فعل العباده ايقاع العباده في وقتها المقدر لها شرعا من غير ان تسبق باداء مختلف. يا ترى يا هل ترى وقت الظهر شرعا ما هو من الزوال الى حتى يصير ظل كل شيء؟ كويس يبقى انت كده حافظ مثلا ابي شجاع او الحته دي مثلا ابي شجاع يعني حتى يصير ظله كل شيء مثله. طب اول ما مع عدم حساب طبعا قاعده الظل والكلام اللي بيقولوه ده. المهم يبقى ده الوقت المقدر شرعا للظهر. التقدير هنا ما هوش تقدير وضعي يعني بالاتفاق احنا ما قعدناش مع بعض واتفقنا يا جماعه يلا نخلي وقت الظهر من الزوال لمصير الظل ظل كل شيء مثل. لا ده تقدير شرعي عرفناه من الشرع تلقيناه من الشرع. طيب يبقى لما انا اجي اصلي الظهر في هذا الوقت المقدر لها شرعا يبقى اسمها اداء. انت لحقت الظهر لحقته ليه؟ انا صليته في الوقت. بيقول لك من غير ان تسبق باداء مختلف يعني لابد ان ايقاع العباده في وقتها المقدر لها شرعا ده ما يكونش سبقه اداء مختلف. طب هو ممكن يسبق باداء مختلف؟ يسبق باداء مختلف دي تصدق على صورتين. من غير ان يسبق باداء مختلف تصدق على صورتين. تصدق على انه يسبق باداء مختل وتصدق انه يسبق باداء لا خلل فيه. طيب واحد صلى وبعدين ترك السجدة الثانية من الركعة الرابعة مثلا ففي وكان ده في الوقت المقدر للعباد وبعدين حد نبهه او هو افتكر او كذا الى اخره فرح صلى من الاول وجديد ده اسمه اعاد ولا اسمه صلى الصلاة اداء؟ ما في فرق بين الاعادة وبين الاداء. لا ده مش هنقول انك اعاد لان الاعادة سبقت باداء صحيح انما انت بتعيدها تاني انما انت هتقول هنقول له انت ده ايقاع للعبادة في الوقت بس سبقها اداء مختلف لان انت صليتها بطريقة ليست شرعية فاداءك فيها في خلل في عوار او انها تكون سبقت باداء صحيح زي مثلا ايه زي انا دخلت المسجد فايه في وقت الظهر ورحت مصلي منفرد وبعدين اول ما سلمت لقيت الشيخ محمد والشيخ صابر والشيخ ناصر بيقيموا الصلاه عشان هيصلوا في جماعه قلت انا هدخل معاهم عشان انا ثواب الجماعه ففي هذه الحاله ده اسمه اداء برضه لانها في الوقت المقدر لها شرع ولم تسبق باداء مختل برضه ما يصدق عليها انها لم تسبق باداء مختل ما احنا قلنا لم تسبق باداء مختل دي تصدق على ان في اداء مختل فعلا لم تسبق به او انها لم تسبق باداء مطلقا. دي حاجة كده يعني ايه الدلالة دي، دلالة العبارة دي على المعنيين دول ليها ديل، بس انا مش هشرحه لكن سأشير اليه لانه مش محله، يعني هيبقى استطراد في غير محله، لكن سأشير اليه عشان يبقى عندكم كده في الخلفية الذهنية عندكم في مستقبل الايام تتذكروه لما تدرسوا الحتة دي، او لو ربنا كرمنا ودرسنا منطق ابقى فكركم. بيقولوا ايه بقى في المنطق؟ بيقولوا انا عايز اقول لكم التعبير نفسه، بيقولوا وما بيقولوا السالبة اعم من الموجبة، السالبة اعم من الموجبة، لكن مش ده التعبير اللي انا، وده معنى التعبير، لكن انا عاوز اجيب لك التعبير نفسه. بيقولوا هتذكر دلوقتي لكن هي المعنى يعني اللي من اجله العبارة دي شملت الصورتين، ان السالبة اعم من الموجبة، انما التعبير نفسه هتذكره دلوقتي اقوله لكم. لا مش حضرتك قلت لو ما طلعش السجدة الثانية، ما سجلش السجدة الثانية من الركعة ونبهه أحد فإنه يصلي أداء برضه من غير أن تسبق بأداء مختل. لو سبقت بأداء مختل هتبقى إعادة، هتبقى إعادة. حضرتك قلت لا معلش. طيب. هتبقى إعادة وهيجي لنا الكلام ده كله الآن. إيش إعادة بقى؟ لان هو يقول لك الاعاده فعلوها في وقتها ثانيا مطلقه. الاداء المختل يعني الفعل. اي نعم يا سيدي، حتى لما بنتكلم على فعلها، على فعلها ثاني مطلقا ديت بيقول لك يعني سواء كانت لعذر او لخلل او لتحصيل فضيله او كذا. نعم ده يعني اجمالا ما يتعلق بالاداء والقضاء. هنشوف بقى العباره بتاعه الشيخ. وتعبيري بالركعه لا من الاول بقى، انا كنت بشرح شرح موضوعي كده لسه هنحلل العباره. قال رحمه الله تعالى: والاصح ان الاداء فعل العباده صوما او صلاه او غيرهما، او فعل ركعه من الصلاه في وقتها مع فعل البقية بعده واجبة كانت أو مندوبة. بيقول والأصح، فده يشعر بأن الأمر في رأيين وأن المعتمد هو الذي يذكره. أصح مقابل أصح، والأصح أن الأداء فعل العبادة صوما أو صلاة او غيرهما. او فعل ركعة من الصلاة في وقتها مع فعل البقية بعده واجبة كانت او مندوبة. يبقى الاداء فعل الصلاة ايقاعها اللي احنا قلناه في سواء العبادة دي كانت صوم او صلاة او اي نوع اخر من انواع العبادات، في الوقت. او هينبه على حاجة بقى ايه، لما يقولك فعل العبادة هيتبادر لذهنك العبادة بتمامها. فعل الصلاة يعني الاربع ركعات من اول التكبير لغاية التسليم جوه الوقت. طب في صورة تانية قد تفهم منها ان لا الصلاة هنا ما هيش اداء. ايه هي؟ انا صحيت من النوم او انا اتاخرت عمدا او غير عمدا في اداء الصلاه ورحت ايه مكبر ودخلت الصلاه وانتهيت من اول ركعه. اول ما انتهيت من اول ركعه العصر ابدا من الظهر يعني، فبقى فيه ركعة جوه الوقت وثلاث ركعات بره الوقت. فهو بينبه ان الصورة دي هذه الصورة الصلاة فيها تسمى اداء. احنا ملناش دعوة دلوقتي، لا شأن لنا الان هل فعل المصلي هذا حلال او حرام، جائز او ممنوع. احنا بنتكلم على الاداء والقضاء، ودول تقسيمات اخرى للحكم ليست من قبيل الحكم التكليفي، فممكن تبقى اداء حرام ماشي. فلو تعمد تأخير الصلاة بلا عذر الى هذا الوقت هنقول له صلاتك اداء بس حرام عليك ما فعلته. لو كان نايم او ذاهل او ناسي او غافل هنقول له اداء ولا اثم عليك. ماشي ماشي حسن. فهو راح جايب صورة قد يظن بعض الناس انها ليست اداء علشان ينبه انها من قبيل الاداء بغض النظر عن حكمها هي حلال ولا حرام، وهي صورة ما لو أدرك المصلي ركعة من الصلاة في الوقت فقط فهذه الصلاة تسمى أداء. فبيقول إيه؟ بيقول أو فعل ركعة من الصلاة في وقتها، يعني وقت إيه؟ وقت الصلاة، مع فعل البقية بقية الصلاة بقية الركعات بعده يعني بعد الوقت واجبة كانت او مندوبة، يعني سواء الصلاة دي كانت واجبة او مندوبة. طب واجبة وفهمناها، طب مندوبة دي هي المندوبة كمان لها وقت، قد يكون لها وقت، كأن تكون صلاة سنة الصبح مثلا، او تكون مثلا صلاة الوتر، او تكون صلاة الضحى مثلا زي ما الشيخ عبد الستار بيقول. فاول ما وقت الضحى يعني الظهر هياتي خلاص ما فيش ضحى. ها الظهر والمغرب مالهم؟ اي صلاه ليها سنه موقوته بوقت حتى برضو ايه هياتي فيها هذا الوصف. ماشي يا مشايخ. وقيل لا وتعبيري يا مولانا. وتعبيري بالركعة هنا وبدونها في القضاء أولى من تعبيره بالبعض لما لا يخفى، ولخبر الصحيحين من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أي مؤداتها. طيب هو بيقول لك هنا إيه؟ أنا عبرت بالركعة هنا في كلامي على الأداء وأغفلتها في كلامي على القضاء، وهذا التعبير كان مقصود. بعض المصنفين ما عبرش بايه بالركعة انما قال ايه او فعل بعض الصلاة في وقتها او فعل بعض الصلاة في وقتها. انا قلت ركعة، طب ما الركعة يصدق عليها انها بعض، قال لك بس هو مش كل بعض يصلح ان يدخل صاحبه في حيز الاداء، وكلمة بعض دي فيها إبهام، وإحنا في مقام يستدعي التعيين مش الإبهام، فأنت عبر لي بما يفسر مرادك بتمامه عشان ما تشكلش علي ولا أشكل عليه. فأقول ركعة، وكمان ده لفظ الحديث، ده الحديث بيقول من أدرك ركعة، فخلينا نتمسك بالوارد من جهة فهو أفضل، ونتمسك باللفظ المفسر ونتجنب اللفظ المبهم من جانب اخر. فيبقى ده اللي خلى تعبيري بركعة اولى من تعبير البعض بالبعض. كويس كده؟ كويس كده. وقيل الاداء فعل العبادة في وقتها، ولخبر الصحيحين من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة اي مؤداه. اي مؤداه ده اي دي تفسيرية، فبيفسر ايه؟ الادراك. بيفسر الادراك، يعني ايه ادرك؟ يعني ادى نعم أوقعها مؤداتا. وقيل الأداء فعل العبادة في وقتها، ففعل بعضها فيه ولو ركعة وبعضها بعده لا يكون أداء حقيقة. قيل بقى إيه قول آخر ده مقابل الأصح، إن الأداء ده فعل العبادة في وقتها وسكت، ما جابش سيرة أو فعل ركعتين دي، يبقى هو خذت شوية عن التعريف الأولاني. طيب التعريف ده إيه بقى وجه تضعيفه؟ ليه عبرنا عنه بقيل وما اعتمدناهوش؟ إن هو هيلزم عليه إن فعل الركعة من الرباعية مثلا في الوقت وثلاثة برا الوقت هيلزم عليه انها لا تكون مؤداة، والنص ظاهره يخالف ذلك. وقيل الاداء فعل العبادة في وقتها، فصل منقوطة، ففعل بعضها فيه ولو ركعة وبعضها بعده لا يكون اداء حقيقة كما لا يكون قضاء كذلك. يعني ايه؟ يعني في منزلة بين المنزلتين، كأنه هكذا. ايه هو الاداء؟ فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا ما. بس ده عند الرأي الثاني ده. طب والقضاء؟ فعل العبادة بعد وقتها المقدر لها شرعا. طب العبادة دي مفرد محلى بالالف واللام، يعم، يبقى يا عم يبقى لازم كل جزء من اجزاء العباده يا علامه يا يكون جوه الوقت يا يكون بره الوقت. فلما الظهر كله بحاله كده من اول الله اكبر لغايه عليكم، ها، لما في بركاته دي سنه، السلام عليكم، الميم من عليكم جوه الوقت، خلاص بقت اداء كلها بره الوقت، يبقى قضاء. طب دي ده بعضها جوه وبعضها بره، يبقى لن نصفها لا باداء ولا بقضاء. ده ايه؟ منزله بين المنزلتين. بل يسمى باحدهما مجازا بتبعيه ما في الوقت لما بعده، او بالعكس. بل يسمى باحدهما مجازا، يعني ممكن اقول الصلاه دي قضاء او الصلاه دي اداء، مش حقيقه، ده على سبيل المجاز. مجاز علاقته ايه؟ المجاورة. فين المجاورة؟ قال لك ما هو الصلاة اللي السابق ليها او الوقت الاول اداء والوقت الثاني قضاء، لو هي عايزة تسمي الجزء الواقع بره الوقت بانه اداء هيبقى مجاز باعتبار النظر الى الوقت اللي وقعت فيه الركعة الاولى مجاورته له. ولو عايز اقول قضاء اصف الركعة الاولى بانها قضاء يصح وصفها بالقضاء مجازا برضو باعتبار النظر الى الوقت الذي وقعت فيه التلات ركعات التانيين. ماشي كده الحتة دي لمجاورتها له. واضح يا جماعة؟ واضح. وهذا ما عليه الأصوليون. المذهب ده بتاع منزلة بين المنزلتين ده مذهب الأصوليين، اللي هو بيقول ايه؟ لا توصف بأداء ولا بقضاء. والأولاني بيقول ايه؟ توصف. واعتبار الركعة في الأداء ودونها في القضاء كما سيأتي ذكره الفقهاء، وإنما ذكرته هنا تبعا للأصل. واعتبار الركعة في الأداء ودونها في القضاء ذكره الفقهاء. إن الصلاة يكون لها أداء يكون لها قضاء، اللي هو طريقة الفقهاء دي. ولو وقعت ركعة منها في الوقت تبقى إيه؟ تبقى أداء. دون الركعة تبقى قضاء. دون الركعة تبقى قضاء كلها. في مذهب ثالث هيجي، هيبقى عندنا ثلاث مذاهب، هيتحصل لنا ثلاث مذاهب. مذهب الفقهاء ومذهب الأصوليين ومذهب شققه بعض فقهاء الشافعية اللي هو أظن أبو إسحاق المروزي، بس هو ما تبرحش باسمه، مش مشكلة الاسم يعني. والخبر المذكور قد لا يدل على ما ذكروه. الجماعة الفقهاء ذكروه، ده يقصد بهم الفقهاء، فالضمير هنا عائد على الفقهاء. انتوا يا جماعة يا فقهاء بتقولوا ان من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة، ده معناه ان اللي يحصل الوقت ولو بركعة يبقى قد ادى الصلاة اداء. ده انا ممكن انزعكم الخصم يعني، انا ممكن انزعكم في دلالة الحديث ده، وانتوا عايزين توصلوا منه يعني ان اللي يدرك ركعة في الوقت صلاته كلها تسمى اداء حتى لو في بعضها برا الوقت. احنا هننزعكم في هذا اللي هو الخصم. ليه؟ فبيقول والخبر المذكور قد لا يدل على ما ذكره الفقهاء. ليه؟ الاحتمال انه في من زال عذره كجنون، في احتمال يا جماعة ان الخبر ده يكون مختص، ده كلام الخاص مش كلام المعتمد، يكون خاص بواحد كان مغمى عليه وفاء، واحد كان مجنون وافاق، ولما افاق وجد ان باقي من الوقت يدوبك يتوضى ويصلي ويلحق ركعة، فنقول له انت ادركت الصلاة لان زال عذرك بركعة واحدة، ادركت الوقت بركعة واحدة فصلاتك تبقى اداء. في من زال الاحتمال انه في من زال عذره كجنون وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة فيجب عليه الصلاة، لان خلاص طالما في جزء من الوقت باقي يبقى ذمته على طول تنشغل ويطالب بالاداء. طب هو مش قادر يؤدي غير ركعة، الوقت ضاق عن كده، فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالخبر ده بتاع من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة محتمل لصاحب العذر اللي يزول عذره وقد بقي من الوقت ركعة واحدة. مش معانا انت ناصر النهارده؟ انت تعبان او نعسان او ملان او طهقان او عطشان او ملقى اي حاجة على وزن فعلان؟ الصلاة ودون عذر خالص وجيها الأكل وقت كده وده في الفرض التاني عشان يقوم يصلي. أيوة أنا معاك في كل الكلام ده، ده عيب طبعا، لازم يكون في عذر طبعا، ما ده اللي احنا بنقول. طيب هنسيب احنا الكلام ده يروج كده من غير ما نرد عليه، ما يصحش. مين يعرف يناقش الخصم؟ هو طبعا الشيخ ذكر يعني اعتراض الخصم ومش قيل ده تعليل لهذا القيل، حد يعرف يجاوب؟ قول يا ست الكل. كل ركعة تشمل يعني على عبادة الصلاة يعني فيها الفاتحة والسورة والركوع والسجود، يعني الركعة مثل اللي أدى الصلاة يعني شملت على كل العبادة اللي بالركعات الثانية. لا ما لا يا ابن الحرارة ما خديش بالك من سؤالي، انا سؤالي الان قوله عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة دال على الدعوة، انه دال على ان من ادرك ركعة من الصلاة فقد اعتبرت صلاته اداء. الخصم بقى بيقول لا ليس كذلك. ليه يا عم الخصم؟ قال لك لان الحديث يحتمل انه خاص في من زال عذره ولم يبق من الوقت الا ايقاع ركعة واحدة من الصلاة. عاوزين نناقش الخصم بقى، فهنقول ايه؟ قول يا هشام. هو الدليل يا سيدي معقولة مطلق وتخصيص يعني ايه اللي جاب القلعه جنب البحر؟ هو يعني قيد وخصص فين العموم؟ يعني مفيش اي دليل حديث او انت بتقول عام، العام صيغه، فين صيغه العموم؟ من ادرك ركعه فين الصيغة؟ فين أداة العموم؟ أنت كلامك صحيح بس فين؟ من أدرك أي صلاة؟ من؟ مش إحنا دعوانا إنه يعام في الأشخاص سواء كان من صاحب عذر أو مش صاحب عذر. إيه الأداة اللي في الحديث بتدل على ال ال ال من؟ من أداة من أدوات العموم؟ طيب وبعدين كويس اي واحد يبقى الحديث عام والاصل ان يبقى العام على عمومه حتى يأتي ما يخصصه. ما تقوليش عام ويقيده ازعل او مطلق ها والله عام ويقيده ممكن تيجي بس ما تبقاش دقيقة قوي. بس انا مش عايز استطرد عشان في ناس تزعل من الاستطرادات مش عايز استطرد يعني. لكن قلنا زمان في الدروس القديمة جدا فيما قبل التاريخ قلنا ان العام عموم شمولي والمطلق عموم بدلي. نعم الكتاب اسكت يا بقي. طيب ادي وجه. الوجه الثاني قول يا هشام. يعني ده قايل الى الاول ها نفسي حد يبل ريقي كده وانا حاسس ان انت اللي هتبل ريقي اغششك ما بعرف اعبر عنها. لا هتعرفي انا هغششك مفيش حد هنا غيرك هيعرف يقولها انت والواد ده كنت عارف اللي فات بس ماشي فاكرين اصل هما بس اللي سمعوا مني القاعده دي لظروف خاصة فانا هغششهم من بعيد لبعيد كده. فاكرين القاعدة بتاعت ابن دقيق العيد فاكرة بفتكر مكانها في الأجندة إن دعوى الخصم هذه مخالفة لما يتبادر من لفظ الحديث والقاعدة تقول ماشي ماشي كويس شاطر. بس أنا مش عايز أثبت إن هنا دي حقيقة في ذلك. أنا عايز أثبت إن الحديث يتناول هذا أو يدل على هذا. ما كان الزمة ها هتبتدي تجيب قماشة اهي ما كان الزمة للشيء اكتب يا ابني انت وهو عشان ما حدش يبقى له خصوصية عنهم في حاجة ادام هم مش فاكرين. ما كان الزمة للشيء كان اقرب الى خطوره على البال عند اطلاق اللفظ. افتكرت ولا ليه؟ كان اقرب الى منى. ارجع بذاكرتك 20 سنه كان اقرب الى خطوره على البال عند اطلاق اللفظ فكان الحمل عليه اولى. حسدوكي حسدوكي عارف تجاوبي المره اللي فاتت تجاوبي زعلوا منك وحسدوكي. نعم عنوان القاعدة 4 شارع ابو قير شارع 14. ما كان الزم للشيء كان اقرب الى خطوره على البال عند اطلاق اللفظ فكان الحمل عليه اولى. سيدنا الشيخ ابن دقيق العيد في احكام الاحكام ابو الفتح القشيري هو ابن القشيري ابو الفتح القشيري. اللي هو بتاع الشاب افضل ولا احكم تقريبا ان ده هيشمل ده وده كان يشمل ايه يشمل ده وده ازاي بقى اشرح لي يعني لو هو قتل خلاص هيعوم سواء كان مجنون او غير مجنون خلاص ما تقصدش بقى ايه يا واد ده مثلك فيه الاستدلال بنقول ان اللفظ يعم ودلالة العام به ظنية بنقوي هذه الظنية بوجه اخر فيه الاستدلال وهو ان المتبادر من اللفظ معنى معين والتبادر ده حاجة غير العموم يا بني احنا بنقول اولوية الحمل دلوقتي مش شمول الحمل فبيقول لك ايه ما افهم بس القاعده بقى اللي انا مليتها لك دي وما تغلبنيش عشان انا يعني ايه يعني خلاص في اخر اليوم ما كان الزم للشيء كان اقرب الى خطوره على البال عند اطلاق اللفظ فكان الحمل عليه اولى عندي لفظ اللفظ ده يدل على اشياء بعض هذه الأشياء قريب منه وبعض هذه الأشياء بعيد عنه القرب والبعد ده باعتبار سرعة الخطور على الذهن فلما اجي اقول لك انا شفت حمار اعزك الله اول حاجة هتخطر على بال فضيلتك ايه انا ما جبتش اي قرينة ما قلتش رأيت حمارا لا يستطيع فهم عبارات الكتاب لا رأيت حمارا اول حاجه هتخطر على بالك الحمار الحيوان الناهق صح طب مش يجوز ان انا اكون اقصد بيه حمار يعني طالب بليد مثلا او حمار يعني واحد معنى بقى ابعد شويه يعني طالب بليد تالي الحيوان الناهق على طول او يعني رجل بليد بلاش طالب بليد يعني كائن بليد او ممكن تكون ان انا عايز اقصد انه هو عنيد فالعناد والبلاده وصفين يحتملهما كلمة الحمار صح بس واحد منهم اسرع للخطور على البال من الثاني مين بقى يا ترى البلادة ولا العناد البلادة اظن يعني وبعدين يجي بعدها العند وممكن اقصد بيه ان هو عنده قدرة على التحمل المشاق معنى وارد برضه بس ابعد في الدور البعيد اللي تحت اسد رايت اسدا هيخطر على بالك المفترس طب مش يمكن اقصد بيه الرجل الشجاع صح ولا اقصد بيه مثلا يعني ان واحد رائحه سمه كريهه ما هو رائحه سم الاسد دي لما تزوره في جنينه الحيوانات تجد رائحه سمه كريهه جدا الظاهر عشان بياكل لحم وما بيسلكش اسنانه رائحه بقه وحشه قوي وله اوصاف اخرى برضه واخد بالك فهل انا بقى لما وارد ان انا اقصد رائحه بقه وحشه بس ده معنى بعيد قوي او ابعد يعني من التانيين مين الاقرب للخطور على البال لما اقول اسد حيوان مفترس يليه في سرعه الخطور رجل الشجاع يليه في سرعه الخطور مثلا الوصف ده حمار الناهق يليه في سرعه الخطور البليد يليه في سرعه الخطور ماشي انا عايز اعرف مين فيهم وصف اكثر لزوما للكلمه واللزوم يا سلام يا سلام بتطربيني والله مين فيهم اكثر لزوما يعني عدم يعني بس هنا بقى اللزوم هنا بمعنى التصاقا يعني مين فيهم اكثر التصاقا بالكلمه وابعد عن الانفكاك عنها من غيرها من الاوصاف دي اللي هيدلك على كده سرعه خطور الوصف على البال يبقى لو عاوز تعرف ايه اقرب الاوصاف والزمها والصقها بالوصف بالكلمه قوم شوف اسرعها خطورا على البال. فيجي يقول لك ايه ما كان الزم للشيء كان اقرب الى خطوره على البال عند اطلاق اللفظ. حلو كده استفدنا ايه من الكلام ده؟ فكان الحمل عليه اولى. لما احب افسر بقى الكلمه دي وانا متردد ما بين متعدد او محملها على الاسرع خطورا على البال، لان التبادر هذا امارة الحقيقة، امارة يعني مش بالضرورة تبقى حقيقة، علامة ساين امارة الحقيقة، والحمل على الحقيقة اولى من الحمل على المجاز، صح؟ نعم. ولا ايه يا عم ناصر؟ لو انا قلت حاجة غلط قول لي، بعت لي مسج اي حاجة بقل انا من النظرات دي. ما كان الزم للشيء كان اقرب الى خطور. تحفظ يا ابني انت وهو الكلام ده، انا مش عبد الحليم حافظ هنا. ما كان الزم للشيء كان اقرب الى خطوره على البال عند اطلاق اللفظ فكان الحمل عليه اولى. يا سلام ده كلام يطرد والله يا شيخ حمد. سيدنا الشيخ ابن دقيق العيد بقى رضي الله عنه جاب القاعدة دي في شرح حديث انما الاعمال بالنيات. يا ترى انما الاعمال بالنيات كمال ولا صحة؟ خلاف بين العلماء. يجي السادة الحنفية يقولوا كمال، والسادة اللي مش حنفية يقولوا صح. الشافعية يعني اللي مش حنفية يعني ايه تشمل بقى غير الشافعية وعام يعني. ايه لا دي حاجة تانية بقى، القبول دي قصة تانية. المقدر هنا انما الاعمال بالنيات وجود ولا صحة ولا كمال؟ وجود مش معانا، لان العمل موجود في الواقع والواقع لا يرتفع، فتردد الامر بين ايه الصحة والكمال. طب ما هو محتمل بيني وبينك، فيقول لك لا القاعدة دي تخلينا نختار الصحة، لان الصحة هي اللي بتنط في البال على طول. اول ما تقول انما الاعمال بالنيات اسرع وصولا الى البال من الكمال، فكان الحمل عليها اولى. اولى برضو خلي بالك معناه ان التاني له له وجه وحظ من النظر، بس ده اولى يعني في اولوية. يا سلام لو انا كنت لقيت حد بيشرح لي كده وانا في مرحلة طلب العلم بهذه الطريقة كان زماني دلوقتي يعني ايه الله اعلم كده زماني ايه. اصلا بعمل معاك يا احبابي او احبابنا الكرام على رأي اصحابنا بتوع جماعة التبليغ، احبابنا الكرام نعم بالضبط. أيه. مش هو صحيح. ما انا بتعلم صحيح، لكن انا فعلا المعنى اللي كنت عايز اقوله وحضرتك قلت انا بشرح لطلابي كما كنت احب ان يفعل معي. على الله يطمر. الله اعلم. قول يا عم الشيخ قول. قال رحمه الله تعالى: واعتبار الركعة في الأداء ودونها في القضاء كما سيأتي. انتوا فاهمين اللي انا قلته ده؟ ايوه. في حد مش فاهمه؟ انت يا شيخ علامة فاهم هذا؟ استنى فاهم يا مولانا ما قلته؟ اسمك ايه؟ شرف الدين؟ رافدين. فاهم يا رافدين؟ فاهم انت يا احمد؟ طيب اشرح للرافضين. فاهم يا مولانا؟ قليلا وماله اليوم قليلا غدا يكون اقل بعده. اقل يعني يتضاءل عدم الفهم، اقصد القلة هنا في عدم الفهم يعني تصير اكثر فهما. فاهم يا علامة اللي جنبه ان شاء الله تحقيقا ولا انا بقلق من حكيت لكم انا الحكايه بتاعت الشيخ ابن عزيمين مع الراجل اللي خلاه بالغتره نقولها تاني ما جاوش حاجة عشان الناس تعرف برضو ان ايه احنا بنحكي عن اي حد. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مرة واحد جاله في الدرس فزي حالتنا كده، قاله فاهم؟ قاله ان شاء الله. قاله اللي على راسك دي ايه؟ قاله غترة. قاله ليه ما قلتش ان شاء الله؟ قاله دي علامة على ان انت مش فاهم او مش مستوثق من فهمك. قاله ازاي؟ قاله لان انت لما كنت واثق ان اللي على راسك غترة قلت ايوه على راسي دي غترة، لكن لما كنت متردد في الفهم قليلا قلت يعني ايه ان شاء الله، يعني ان شاء الله دي يعني كده. الولد ابن المرد من حوض ان شاء الله قلنا قول هك حوض ان شاء الله دمز ان شاء الله وربنا يسهل بقلة. سمعت انت اسكندراني؟ انا اسكندراني بقول سمعت ما تقلقش. ما يكتب الارض انا بس ايه يعني راجل ايه؟ على سبيل على سبيل الاستفادة والتعلم. ايه يعني مشكلة يعني؟ يعني ارى معظم العلماء خاصة من هؤلاء الاصل يعترضون على ما احنا معترضين اعتراض اكيد وشديد على المذهب الوهاب، يعني عشان مش عشان انا استشهدت بالشيخ ابن عثيمين رحمه الله ده يلزم منه ان انا يعني يعني وهابي لا سمح الله او مقر بالوهابية لا سمح الله، انما خذ ما صفى ودع ما كدر واجني الثمار والقي الحطب في النار. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط عليه الصلاة والسلام. الحكمة ضالة المؤمن. إنما شغل ال إيه إحنا بنقول عليه شغل الإخوة، بس ده شغل الإخوة ده بيبقى غالبا في الإخوة السلفيين، فده ده شغل إخوة برضه، واخد بالك؟ ينفع كده يعني. انا الغرض يا جماعة اللي عايز اقوله انك تستفيد من اي حد. الحكمة ضالة المؤمن، والاستفادة ما يعنيش الموافقة. واي حد اشتغل بالعلم الشرعي نترحم عليه، لان كونه كان مشتغلا بالعلم الشرعي ده نوع من انواع الاصطفاء الرباني، وهو له ما له عليه ما عليه. اي حد من السابقين او اللاحقين ما دام من اهل العلم ومش من المشتغلين بالعلوم الشرعيه مش من المتسورين عليها يعني من اللي هم اياهم دول. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان راجل عالم ما فيش شك يعني، في حتى في علوم معينه على الاقل. الشيخ ابن باز رحمه الله كان راجل عالم ما فيش شك برضه في علوم معينه، كلهم لهم اخطاء ما الله يرحمه، بس خلاص. ايه الفايده بقى ان احنا نقول فلان يعني نشخصن المساله؟ وكان فيهم صلاح كمان بيني وبينك، وده ما ينفيش ان هم وقع في اخطاء جسيمه لا سيما في باب العقيده وفي كلام في الفقه. احنا بنقول الكلام ده يعني من باب النصح، كلام في الفقه في الحقيقه يعني عند الشيخ ابن عثيمين بالذات كلام مضحك يعني. رغم سبحان الله ان الرجل يعني ما لهاش دعوه بالتقوى دلوقتي، يعني في اشياء اخرى ياتي بها اتعجب من النفس الفقهي العالي اللي فيها، يعني العلو ده ما بيركبش عندي مع اللي يقول دي ما يقولش دي احسن. لكن سبحان الله الله يرحمهم جميعا وهم لا يعرفون شيئا في علوم المعقول الا قشور كده وخلاص. لا يعني الشيخ ابن باز راح درس منطق عند الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله، بس اظن دراسه كده من باب حلة القسم يعني. انا سمعت شرح الشيخ ابن عثيمين وما بحبش اسجل الحاجات دي يعني بس على كل حال يعني نترحم عليهم ونذكرهم بالخير. انا سمعت شرح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الاصول يعني في غايه الرداءه والركاكه، وكتاب الأصول من علم الأصول هذا كان مشايخنا يسخروا منه اللي هم يعني إخواننا يعني يعتبروه يعني من أفراد الكتب. وكان من مشايخي أنا واحد من العلماء الكبار، وكان رجل تقي وصالح جدا، وكانت النزعة الوهابية فيه يعني أخف شوية يعني في قضايا التكفير والدماء والحاجات دي، وكان رجل من كبار فقهاء الحنابلة، أنا مش هسميه يعني، هو انتقل يا رحمة الله لأنه له عليا مشيخة يعني كمان درست عليه. وبعدين أنا مرة قاعد معاه، رجل عالم بحق ويحفظ مذهب أحمد تمام والعلوم الآلات اللي هي زي النحو وغيره كده يعني، رجل مؤسس من الجيل القديم من تلاميذ ابن سعدي يعني من طبقة ابن عثيمين كده. فبقول له يا مولانا في عبارة في شرح الروض المربع بتاع الإمام الجهوتي في الأول خالص، أنا والله مش قصدي الامتحان لا سمح الله ولا حاجة، ما بحبش الطريقة دي طريقة خسيسة يعني، إنما أقصد بس أنا فاهم العبارة بس قلت ده شيخ ده شيخ الحنابلة يعني وأكيد الحاجات دي هيرسوها فيعني إيه زيادة استجداء للفائدة يعني أو تطلب للفائدة. فالإمام البهوتي بيقول في أوائل الكتاب بتاع الروض المربع كتاب الطهارة زي كده ايه باب في الوضوء والكتاب مصدر كتب يكتبه كتابة كتبا وكتابة، والكتاب مصدر كتب من كتب يكتبه كتبا وكتابة، وهو مصدر سيال لأنه يوجد شيئا فشيئا، دي عبارة البوش، وهو مصدر الكتاب مصدر سيال لأنه يوجد شيئا فشيئا. قلت له يعني ايه يا مولانا مصدر سيال ويوجد شيئا فشيئا، يعني ايه الكتاب مصدر سيال يوجد شيئا فشيئا؟ فبصت لي كده وقال لي عبارة لا أنساها إلى الآن، قال لي ظللنا نسأل عنها ونسأل عنها مشايخنا فما درينا ماذا يقصد بها، يعني تلاميذنا كلهم اللي درسوا علينا طول السنين الطويلة دي، وده راجل خرج بقى قضاة ومفتين وراجل قديم قوي يعني وراجل عالم اللي بقول لكم يعني الله يرحمه قضاة ومفتين وبتاع، قال لي بنسأل عنها من تلاميذنا مش عارفين يعني ايه، وظللنا نسأل عنها يعني مشايخنا يعني بيسأل كمان طبقة ابن سعدي، وابن سعدي راجل عالم برضه، ولم ندري ماذا يقصد بها البهوتي. طيب قلت له جزاك الله خيرا يا مولانا، قال لي طب من تواضعه بقى رحمه الله، قال لي طب انت عندك شيء فيها؟ فايه شرحتها له فسكت. يعني ايه بقى مصدر سيال؟ لما تيجي تدرس انت في سنه اولى، اولى اول اللي هي جنب اولى تاني على طول في التوحيد وعلم الكلام، بتاخد ان العالم جواهر واعراض صح، والجوهر ما قام بنفسه والعرض ما قام بغيره، وان المصدر حدث، الضرب ده حدث واللاعب حدث صح، مش المصادر احداث مجرد عن الأزمان أحسن. طيب والحدث ده جوهر ولا عرض؟ الحدث ده عرض طبعا، عرض لم يقوم بنفسه، لا ما قامش بنفسه يقوم بغيره. طب الأعراض بقى سنة أولى أول برضو اللي جنبه أولى ثاني، إما أعراض قارة يعني ثابتة كاللون، اللون ده عرض بس عرض ثابت اهو موجود، او اعراض متجددة او بيسموها اعراض سيالة، عرض سيال يعني يوجد شيئا فشيئا، يعني اللون هو موجود مرة واحدة هو. انا صابر غضني روح اقرب كده عشان يجي لك شهادة ضربة روح ضربه يسمع ضربة اهو الضربة دي ما وجدتش في الوجود مرة واحدة دي وجد شيئا فشيئا او انا متجه اهو تك تك بالتصوير البطيء اهو ورحت جاية فيه فالضرب ده عرض سيال ليه لانه يوجد شيئا فشيئا طب الكتابة عرض ولا ما عرضش ليه لانها حدث توجد الان ولا شيئا فشيئا انا بكتب اهو وجودها في الوجود شيئا فشيئا فدي بقى تعتبر مصدر سيال طب دي يا جماعة اللي يدرس شوية معقول صغننين كده يدرك الكلام ده فمعنى ان طبقتك يا فضيلة مولانا رحمة الله عليك طبق التلاميذك وطبق مشايخك مش عارفين يحلوا العبارة دي يبقى انتوا علوم المعقول عندكم مختفية تماما وده عيب خطير انت ممكن تكون حافظ المذهب كويس عارف المعتمد تعرف تصور مسائل الاقناع والمنتهى في النحو كويس في معرفش البلاغة بقى ايه يعني او كده لكن اكيد يعني جيل القديم ده جيل مؤسس او بتاع لكن العلوم العقلية مختفية وده عيب كبير وده عمل عندهم نوع اضطراب في يعني انا بحبش اجازف اصلي ماشيها الاستنباط ماشي في الاستنباط انا كنت اقول كلمة تانية مش وقت واخد بالك لكن على كل حال خدموا الدين وخدموا العلم و يعني نسأل الله تعالى أن يتجاوز عنهم فيما أخطأوا فيه وأن يغفر لنا ولهم وهم الآن تلاقيهم في الجنة حطوا رحالهم فيها وإحنا عمالين إيه ننزل فريشهم من بس مستحضرين إن هي طيبة نرجو إنها تكون حقيقية وأنا ما بحبش الكلام ده يتقال ولا يتسجل يعني اللي بحبه يتقال وإذا اتقال ما بحبوش يتسجل المقطع الأخير ده يعني يا حبذا انه قبل ما يرفع مش عشان انا بخافش بس ما بستلطفش يعني خلي الدرس في العلم واحنا قلنا زمان ان الدرس عايزينه يبقى بعيد عن الاشخاص نعم يعني ممكن نعرف مثلا لو احدهم يعني كل معلومة منطوقة لا شك لما لو استفدت من حد حاجة من بركة العلم نسبته الى قائله فيش مانع بس هو المعلومة دي هو تفرد بيها يعني الله أعلم إذا كان تفرد بيها ربنا فتح بيها عليه خلاص ماشي كفاية كده بقى عشان أنا كده طيب يخلص لنا بس الأداء وخلاص وهو أي وقت العبادة المؤداة زمن مقدر لها شرعا بس والله تعالى أعلى وصلى الله على سيدنا محمد نقف هذا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وعداد كلماتك كلها ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون